من نهاية العرب الجزء الثامن صفحة 221 ذكر مباشرة البيوت السلطانية وهي الحوائج خانات والشراب خانات والطشت خانات والفراش خانات والسلاح خانات وأمر البيوت معذوق بأستاذ الدار ويحتاج مباشرا مباشر الحوائج خانة إلى أمور منها ما يحتاج إليه من راتب الصماط العام والطارئ وهو الطعام الثاني الذي يمد بعد قيام السلطان من المجلس العام ويأكله خواص الملك ومن يحضره بين يدي السلطان وهو أخص من الصماط الأول وطارئ الطارئ وهو الطعام الثالث الذي يمد بعد رفع الطارئ ومنه يأكل الملك وخواصه وقد يأكل السلطان من الطارئ الذي قبله فيحرر ما يحتاج إليه من لحوم وتوابل وخضروات وأبذير وتحال وقلوب وطيب وبخور وأحطاب وغير ذلك ولذلك عندهم معدل قد عرفوه فلا يتجاوزوه فإنه إن صرف زيادة عنه بغير سبب ظاهر خرج عنه وكان تحت دركه ومنها معرفة مقادير الأشمطة في أوقات المهمات والأعياد ليجري الأمر فيه على العادة ولا يتجاوز إلا بمسؤول ومنها تعهد أسماء الحوائج خانات فيستدعى ما يراه قد قل عنده منها قبل نفاذه بوقت يمكن فيه تحصيله فإن آخر طلب ذلك إلى أن ينفذ أو طلبه في وقت ولم يبقى عنده منه ما يكفيه إلى أن يأتيه ذلك الصنف من بلد آخر كان المباشر تحت درك إهماله ومتى طلب ذلك في وقته وطالع ولي الأمر به فقد خلص من عهدته ويحتاج إلى بسط أسماء من يعامل بالحوائج خانات من قصاب وحيواني وطيوري وغيرهم ويحصر لكل منهم ما أحضره في كل يوم فإذا اجتمع له من ذلك ما يقتضي محاسبته جرد له محاسبة ضم فيها كل صنف إلى صنفه وثمنه إما بتعريف الحسبة أو بعادة استقرت له وأحاله بمبلغ ما وجب له على بيت المال أو استدعى من بيت المال ما ينفق منه وأشهد عليه بقبض ذلك ويحتاج أيضا إلى بسط أسماء أرباب الرواتب السلطانية وأرباب الصلاح وما لكل منهم في كل يوم وخصمه بقبوضهم مياومة أو مشاهرة صنفا أو حوالة ويراعى حال من مريض من المماليك السلطانية ونقل من اللحم إلى المذاوير أو المصاليق فيقطع مرتبه من اللحم في مدة مرضه ونظير ذلك من التوابل في مدة مرضه ويحتاج إلى معرفة عادات الرسل الواردين والأضياف المترددين ومراتب الصدقة في شهر رمضان وعادات الأضاحي والصلات في عيد النحر فيجري الأمر على حكم العادة ويضبط جميع ما يصل إليه من ديوان المتجر ومطابخ السكر وغيرها ويكتب لهم بما يحملونه إليه من الأصناف ويضبط أيضا ما استقر في كل ليلة من الوقود من شمع وزيت ويصرف على ما استقر عنده وإذا سلم شمع الوقود إلى الطش طارية وزنه عليهم وعبره عند إعادته في بكرة النهار ليتميز له النقص ويضبط غير ذلك مما يصل إليه وينزل عنده من عادات من قنع وتبتل وغير ذلك من جميع ما يرد وما يرتب ويزاد ويقطع وأما شراب خانة وهي بيت يشتمل على أنواع المشروب من المياه على اختلافها والسكر والأشربة والدريقات والسفوفات والمعاجين والأقراص والإقصمة والفقاع والبلع والأبقال والحلويات والجواريشات والفواكه وما يجري هذا المجرى وأمر هذا البيت الخاص معذوق بأمير المجلس والعام بأستاذ الدار فيحتاج مباشر هذه الوظيفة إلى ضبط ما يصل إليه من جميع هذه الأصناف وما يستعمله من ذلك في عقد الأشربة والحلويات وما يعقده للمشروب وما يصرفه من ذلك ومعرفة عادات الأشمطة والطوارئ والرواتب المقروءة في كل يوم فيجري الأمر فيها على العادة المستقرة وما يستدعيه السلطان على حسب الاتفاق وما يصرف للمرضى من المماليك السلطانية من أنواع الأشربة والمعاجين وغيرها بمقتضى أوراق الأطباء هذا ما يعتمد عليه مباشرة والله أعلم وأما الطشت خانة فهي بيت تكون فيه آلة الغسل والوقود والوضوء وقماش السلطان البياض الذي لا بد له من الغسل، وآلة الحمام وآلات الوقود، فيكون بهذا البيت من الآلات الطشوط والأباريق والسخانات والطاسات والكراسي والستائر واللبابيد المختصة بالحمامات والسجادات والنمرقات والمناشف وفوط الخدمة ومقاعد الجلوس من البوخ والبصر وغير ذلك، والمباخر وأنواع البخورات والطيب والغوالي وماء الورد والممسك وغير ذلك من الأصناف التي تلائم هذا البيت، ويستدعى ما يحتاج إليه برسم هذا البيت من الحوائج خانات والخزانة والله أعلم. وأما الفراش خانات فيكون فيها أنواع الفرش والخياط والخر كاخات والتخوت وقصور الخشب التي تنصب في الدهاليز وعمامات الخشب التي تنقل على الظهر وفي الأسفار وما يتعلق بذلك من اللبابيد وشلائب النوم وغير ذلك، وهو بيت متسع فيه حواصل كثيرة لها قيم جليلة تحتاج إلى ضبط ومعرفة، فإن مباشر هذا البيت يحتاج إلى معرفة ما يحتاج إلى أصحابه في أسفار السلطان لخاصته ولمماليكه على اختلاف طبقاتهم ووظائفهم، وما ينصب برسم أدر السلطان وما يتبعها من القدام، وما ينصب برسم البيوت السلطانية الخزائن فيما دونها، وما ينصب لأرباب الوظائف من المباشرين الذين يكونون في صحبة الركاب السلطاني ومن غير المباشرين حتى الكلاب السلطانية والكلابزية والجواري، ويميز بين خيام الصيد والنزح والأصفار والحروب وغير ذلك من الحركات التي يحتاج فيها إلى اصطحاب الخيام، ولكل حركة منها ما جرت به العادة من خيام المقام والصفر والسفر، ويعرض ما يسلمه للفراشين عليهم ويضبط صفاته عند السفر ويستعيد منهم عند العود بعرض ثان، وكذلك ما يسلمه لأرباب الوظائف، ويضبط أيضا ما يتسلمه الصناع الذين يفصلون الخام الجديد وغيره من آلات الفراش خانات من قماش بياض ومصبوغ وغزل وجلود ومشمعات وشعر وأخشاب وغير ذلك، ويعرف عوائدهم في الأجر ويحاسبهم على ما يستحقونه من الأجر بحسب أعمالهم فيحيي لهم بمبلغهم. وأما السلاح خناء فهي من أعظم البيوت وأهمها، وأمرها راجع إلى أمير السلاح، وعلى المباشر فيها حفظ ما يدخل إليها وضبط ما يخرج منها مما يتسلمه السلاح داريه والزردكاشية والحرب دارية والرمح دارية من أنواع السلاح وأصنافه إذا ركب السلطان أو جلس في المجلس العام، واستعادته منهم وإعادته لهم والإعدادات لهم بما أنعم به السلطان وذهبه مما كان بأيديهم، ويوصل ما يصل إلى السلاح خانات من خزائن السلاح وغيرها، وما يصل إليه من سيوف الأمراء الذين يرسم باعتقالهم، وما يحمل إليه من سلاح من توفي من الأمراء على جار العادة، ويميز ذلك من غيره، وعليه أن ينبه أمير السلاح على ما عنده من العدد التي يخشى عليها التلف تتطاول المدة ليأمر بكشفها وإصلاحها من مسح ودهان وصقل وجلاء وشحذ وتسقيف وخرز وغير ذلك. وجميع ما قدمناه ذكره من البيوت ليس بشيء من صناعة الكتابة العلمية بل العملية خاصة، فإن علوم الكتابة إنما تظهر في نظم الحسبانات ولا نظم فيما قدمناه، والعمدة في صناعة الكتابة على مباشرة الهلال والخراج على ما يأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.